بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالقدر قدرة الله عز وجل، بقدرته العظيمة وعلمه العظيم حكمته البالغة قدر هذه الأقدار وجعل قدره مراتب، أولها علمه بالأشياء كلها، هو العالم بكل ما يقع في الوجود في أمر الدنيا والآخرة، ولولا ذلك لكان جاهلا بما يقع في العالم، هو سبحانه منزه عن الجهل، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، هو يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وضد العلم الجهل، وهو منزه عن الجهل سبحانه وتعالى، وإنما الجهل من أوصاف خلقه، يجهلون الكثير ويعلمون القليل. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولم يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك كافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان وما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، بل لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك، فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة الكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، جعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه أعلى. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك يكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلا غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وفي بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق من قدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر وقدر السنوي، ليلة القدر تبدأ فيها الحوادث من القدر السابق وما يقع في السنة، فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، وقدر اليوم كل يوم هو يشاء سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحيث التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرار ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكيف برب العالمين وأحكم الحاكم سبحانه وتعالى. وله الحكمة البالغة في خلقه الحيوانات المتنوعة من سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من يحصي هذه الدواب صغيرها وكبيرها وما نافعها ومضارها وما يترتب على وجودها وعدمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يكفي شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الثالثة المشيئة، فلا يقع في موقعه ما لا يريد سبحانه وتعالى، فكل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في موقعه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو خالق الأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، والخالق لكل شيء كما قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو موجد الأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، فالله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. قال لها كوني فكانت بأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون. فعلى العبد رجلا كان أو امرأة على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح وهو يعلم أنه لن يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن الحكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة حميدة، كما قال عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال تعالى كتب عليه القتال هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وتقول لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة واستعن بالله ولا تعجل. وإن أصابك شيء يعني إما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا. لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن تهوي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد الذي سافر إليه، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا. لا، على المضى في علم الله تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقدره، فاطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس. وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيها على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى. ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة والراحة والفرح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فيشكر الله على إنعامه وعلى فضله وإحسانه ويتعزى بعزائه ويصبر على ما أصابه ويعلم أن ذلك من عنده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله فليتوكل. فالمؤمن هكذا عند الصبر، عند المكروه صبور وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء يكون عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله عليه فيشكر الله ويساق ذلك إليه، ويعلم أن ما أصابه من البلاء عن حكمة بالغة من الله لا عن عبث ولا عن ظلم. والله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل له الحكمة البالغة في ذلك. فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما كان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد، فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس وجعل الفجر اثنتين والمغرب ثلاث والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. ولو شاء لجعل غير ذلك. هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك. وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج، ولماذا صار في مكة، ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك. وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة في الإيمان سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور قال عجب العجاب، قال عجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرا وحتى يعلم أن الله سبحانه حكمة بالغة، فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من أذى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي حذر من حرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات وأبدا لما أوجب الله عليه، نشيطا بذلك حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك، وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها، سائلا ربه وأن يعينه على ذلك، وأن يعينه من شر نفسه وشيطانه، وأن يعينه من جلساء السوء وشياطين الإنس والجن، ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عند عن المحارم ويسارع الى الطاعات والخيرات ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله مؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم ان الخير كله بما شرع وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله باعرا بأنه عبده عبده وابن أمته وابن عبده يصره في سبحانه كيف يشاء وهو الحكيم العليم شرع له ما فيه النجاة والسعادة ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية وجزى المشايخ عن جلوتهم خيرا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له جزاه الله خير الجزاء. في هذه بعض التبرعات المجاهدين الأفغان بعض لقى الحضور وبعضهم أرسلها ربنا الله خير ربنا الله اللهم آمين ونصر بهم الحق اللهم اجتمعهم على الهدى اللهم آمين. الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين فنرجو ملاحظة ذلك يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا والأحذية كانت في طريق المصلين في المسجد إن شاء الله يعني هذه ست صفوف الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأذن الأخوة في عرض هذه الأسئلة لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع حوالي ثلاثة أسابيع متتالية أو أربعة فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من مصر خاص بإحدى الأخوات فرجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخت تقول أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد وأعتقد عقيدة السلف ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلقها فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن يساعده على هذه المعصية أي تقديم له أو ما أعرفش هذا ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام افتوني في امري وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا السؤال مضمونه ان المراه خطبها انسان يصلي ولكن له نقص في دينه من جهه عدم اعفاء لحيته وانها نصحته بذلك فذكر انه غير مقتنع لذلك وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع ولهذا قال إنه غير مقتنع ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير وظاهر إيمانه أنه ضعيف فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام وهكذا فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير ومتى اتقت الله يسر الله أمره والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه المقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم وأمر اللحية أمر معروف وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين غصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين ويقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام غصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف يقول اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا وإن مرها أبوها بذلك، لكن تعتذر لأبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتقول يا أبتاه هذا الرجل متساهل بدينه وأخشى على ديني منه وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرية له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مخرج الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. هذا مبلغ 1000 ريال صاحبه ترك لفضيلتكم اختيارا منها. هذا فيه ضعف، حديث ضعيف معروف انه ضعيف، يعني قال ان الله امرني بإعفاء الأجر لما قالوا ان امر اباهم ان ربهم امر بحلقها، هذا حديث ضعيف من اهل العلم، ولا حديث صحيح كافيه، لا حديث صحيح كافيه. نعم. واخر يقول هذه يمكن مر يا رب الاخ، انا صاحب مواشي وقدمت على الدوله بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدوله على 2 صبيان وذهبت سوريا بسيارتي او ذهبت الى سوريا بسيارتي الخاصه، واثناء الطريق وجبت علينا صلاه الظهر ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاه العصر كذلك وصلاه المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 الاوقات، وبعد صلاه المغرب نصف ساعه تقريبا حصل علي حادث في حدود السعوديه نتيجه الحادث، وفات العمال الاثنين وانا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثه المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل من فضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا. إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو سلام وحكم عليك ما سلمت الدية فعليك الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، فقاتل على الكفارة وإن كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهلها حتى يقام مؤمنة، وليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم. وهذا مبلغ للمجاهدين الأفغان 100 ريال. تقبل الله. وآخر يقول سمعت بعض المشايخ السعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو تستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك. أما ستر الرأس والبدن فلا أقول لك، لا هذه يجب المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم، ويبقى خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن واجب ستر ذلك وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودماما، هو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشفون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه، و بينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الفطر قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت فخبرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يخمرن وجوههن. وهكذا حدث الوداع، كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها، فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا كله يدل على أن الحجاب ما بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن. وهذا هو المختار عند المحققين من العلم، المختار وجوب حجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله الجميع الهداية. نعم. سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في 3 سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة. فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟ الواجب على طالب العلم أن يبدأ ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين جذب والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم في نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجلح، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهم قبل ذلك، اكتب إليهم الآن قبل أن تذهب إليهم، اكتب إليهم وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء تعلمته وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير مصافحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلموا عليهم لكن بدون مصافحة، كيف حالكم كيف أولادهم، تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم لكن من دون مصافحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، لما قدمت لي بعض النساء يدها قال إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك إن استدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبوا فقد أديت ما عليك، ليس عليك إلا البلاغ كما هو داء الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا المبلغ المجهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقد منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، هل أستمر في عملي معهم أو أنسحب مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، وما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقد منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟ نوصيك بأن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه الغرض وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرفه من العلم المعتبرين كم تحريم التأمين التجاري هذا. نعم. فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم. طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا أني دفعت لو ما تأمين وعلمت أني يعني أن هذا خطأ ما عاد أعود له مرة خطأ. نعم نعم نعم. لكن هل علي إثم في قما قبل؟ لا مع الجهل نرجو لك العفو من الله سبحانه وتعالى. آخر يقول: لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول: قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخر؟ نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. أما الإثم نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة إلى إلا إلا إذا سمح أهل الوراثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فإثم رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. نعم. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، ما ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، لو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من الهروب. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجلين ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أخذ الوالد أو الولد فهو لعصبته من كانوا. قد روى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض، وهذه المرأة ليس لها أهل الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم. طيب الأولاد أخذوا نصيب أباهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟ باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم. وآخر يقول: توفت جدتي من أبي من مدة طويلة، وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية، وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟ إذا كان أوصت بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه، وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث، إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصف بدانها لقربها إلى الله وطاعه لله عز وجل، ولا تجزي الشاتان. نعم. رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها من أزمة العدة، وإذا كانت قد خرج من العدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب لأقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها، إذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، إن كان لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه، الرسول ما في حاجة إلى الحافل، إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك، ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح. الطلقة الواحدة لا تمنع ولا تحرمها عليه، ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كانت خارجة من العدة، يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصر وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها سنة لها والأولاد الكبار والجدين، ثم بعد ذلك الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق، وهكذا عصب الأقرب فالأقرب. نعم. طيب ما في مهر المسمى؟ بمهر بشيء بالمهر يتفقان عليه، بالمهر عقد ومهر جديد إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولو طيب. جنيه. يخرج قدر الثلث، يخرج من ثلثها قدر الثلث. نعم. وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله. هل الإنسان مسير أم مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك. الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، ويعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، هو مسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت به التكاليف فأثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لا يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق أي يخرج عنه، فهو يصير إلى قدر الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق، هو ميسر لما خلق له من سعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل، عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: لمن شأنه يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله، أتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قال: من شاء ذكر وما يكون إلا أن شاء الله، قال: إن الله خبير ما يصنعون، الله خبير ما تفعلون، خبير ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل، ولو ضربه أحد لخاصم وطلب الانتقام وانتقم، قد ينتقم بلا محاكمة. المقصود أن له اختيارا وله مشيئة وله إرادة، هو مكلف بهذا، مأمور منهي، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة أو سعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعباده وأراد منهم ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه الإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون. والسبحان يريد الإرادة كونية، والسبحان فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وإذا يضل الله يطلب صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي معنى الأمر، مثل ما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مهتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أسهل من ذلك، أردت منك أن لا أفرجك به فأبيت إلا الشرك، إن أردت منك يعني شرعا، إن أمرت، ليس معناها الكونية، لا، هي إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا أشرك فأبيت، إن أمرتك بهذا ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم. وآخر الكلمة الأخيرة: منشورات يوزعها الشباب بحسينية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها: حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز: نون، نعم والحمد لله، لا، لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت الغد من الآية، وقال: هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال: هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل ثابرت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت أو حفظت اليوم شيء من القرآن؟ هل قرأت أو حفظت اليوم شيء من الحديث النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة إلى أن قال: هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30؟ ما أدري مدى صحة. فقال: المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها. الذي أرى أن هذا لا يبي أن قد تطور الحال إلى يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يقول مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون أشياء أخرى غير ذلك، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب أصلا من ضيع الصلاة عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا ولا قد يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي التذكير والموعظة، تذكير الناس وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية بحسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان. نعم هل نعم تجتمعان في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمعان في حق المطيع. المؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه إرادته، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع وتنفذ الكونية في حق العاصي والكافر، العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية وهكذا الكافر، وقد خلت عنه إرادة شرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. يا شيخ كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب عليه. عليه يا شيخ هذا قضاء الله، عليه التوبة مع ذلك، وقال الله قدر، لكن عليه التوبة يحمد الله على ما قدر وأنه عقب عليها وقيم عليه الحد وأنه صبر على ما قضى الله عليه وقدر رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن لا يعود، هذا الله لا يجعله يسرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وأنه قيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعصية. نعم. غيب أخي عن المنزل منذ مدة وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكن رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما، نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أدابكم الله. أما الذهاب إلى السحرة وكهنة فهذا لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا مسأله مسيلا تقل له صلاة 40 يوما، قال من أتى كاهن وصدقهم يقول فقد كفر من أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قال إنهم قد يصدقون، قال تلك كلمة يسمعها الجن من السماء فيقرها في أذن وليه من الإنس فيكون معه 100 كذبة في الأرض أكثر من 100 كذبة، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس، في إمكان كتابة في الجرائد والصحف من عرف فلان في صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، قد رحمك الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويكون عنده خبر، أو يسمع الجريدة هو في أي مكان، المقصود في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع، وكذلك مجامع الناس واحد يطرب عليه فيما يطرب على الضال، لا فعلا من شاف فلان من رأى شخص صفة كذا وكذا وكذا أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤية فقد تقع الرؤية، قد تقع الرؤية من بعض الناس، قد تنفع الرؤية، الرؤية يضم من 46 من النبوة، ذهبت النبوة بقدر مبشرات قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم. ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل فيما جفت الأقلام وطول الصحف فيما استقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وطول الصحف. قالوا فيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال أعماله فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث صحيح رواه الشيخان الصحيحين، قال يا رسول الله بين دينك أن خلق الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله اتكل على كتابنا وندعو العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بكى واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، رواه البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفي المعنى حديث كثيرة في هذا المعنى. نعم. هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟ كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله، الحسد وغيره، كل ما يوجد في الوجود من ضار أو نافع، من طاعة أو معصية، من مرض أو غيره، كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء، الحسد والسحر والظلم والمرض والعين، عين حق وغير هذا، كل ذلك يبقى الله إلا هو. لا يقع شيء في ملك الله إلا وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. وشرع من العلاج والأدوية ما ينفع الله به العباد إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. علمه من علمه وجهله من جهل. نعم. الطقاقات تختلف، أما إذا كان بين العادي بين الناس العروس العادية، بين النساء خاصة الشيء العادي بينهن وغير العادي بينهن، إذا أعطيناها بعض الشيء لا بأس، يكرهه بعض الناس يسمونها النثار إفرة. أما إذا كانت الطقاقات التي بالأصوات المرتفعة والمكبرات الصوتية فين الناس ويؤذين الناس، هذا ما يجوز، هذا يختلف. نعم. إذا كان من طريق شرعي لا بأس، مثل مغنية تغنيهن بالغناء العادي فيما بينهن ما سمعه ليس باختلاط، ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن بمدح الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. نعم. نعم. المقصود هل غنى اللي يجوز على الناس ويختن الناس في الحب وغيره أو بالأصوات المرتفعة والمكبرات؟ هذا ممنوع لأنه يفتن الناس وإذ الناس. آخر يقول: هناك حديث ما معناه أن الدعاء والقدر يتعالجان، هل الدعاء يرد القدر؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد لا يزول البر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. والحديث لا بأس، معنى أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المكروه، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى. فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والحرام ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر لكذا، وهذا معلق موته بمرض كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، لها أسباب معلقة. فقدر هذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا. فلهذا جاء في الحديث: لا يجد لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يجد في العمر الا البر، وان العبد لو رزق بالذنب يصيبه. كل هذا جاء في الحياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما اعرف هل لفظ صحة اللفظ. اما حديث لا يرد القدر الا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا اعرف حسنته. واما لا يرد القدر الا الدعاء هذا معروف حديث صحيح. نعم. متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا في أمور أخرى؟ كل العمل من فعل العبد وهو بقدره، كل جميع أعمال العباد من فعله منسوبة إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن ديانة، كلها منسوبة إليه، هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للمحل الواحد، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة عز وجل. فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويجرون على ما وافق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، وهو معنى مخير أنه يجوز أن يطيع ويعصي، لا، معناه أنه له خيرة، يعني له إرادة وله مشيئة. وهو معنى مخير أنه يجوز له يفعل المعصية، لا، معنى من قال مخير يعني هل له إرادة، هل يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أنه يأكل ولا ما يأكل، هل يستطيع أنه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي. نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع إذا كان معافى، يستطيع يأكل ولا يستطيع لا يأكل إذا كان معافى، يستطيع يزني إذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها، لكن هذا موجود، له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا في خيرته، يستطيع، لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الشر الخبيث أثم، وإذا صلى الأجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختيارهم ليس بمكره ولا مجبور، فله باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له تخيره، له قدره، له اراده، ولهذا استحق الثواب على الطاعه واستحق العقاب على المعصيه، مو مثل اللي مربط او ينطلع في النار بقوه، هم مكره بهذا المعنى، المكره الذي مثل يربط او يكلف الشيء الذي او يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته، او يلقى بغير قدرته في حفره او في النار او في جنة، لا ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأكل من هذا ويستطيع يقوم يأكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع خمال فلان قوت بطانة أو قدرة، له قدرة بحسب حاله بحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار مختار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحذور وعلى فعله ما هو طاعة لله وطلب المرضات، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور ويستطيع أن يترك هذا، عنده قطع هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب إن شاء الله السلام. نعم. وآخر يقول لأخ في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟ لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن أفضل أنه يستعيذ دواء، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تداوى الصحابة هم أفضل الناس، التداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السلام وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب انتهى. سمعت بعضهم يقول لماذا قال الله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يكن لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر، قضى أمرا يعني أراد أمرا وقع في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن، كن فيكون مو كن فكان، لا كن فيكون بعد أمر الله له. فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بأن معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد، فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له الحسنات ومحى عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محى عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب الأوامر والنواهي، وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت، أما الأقدار التي ما فيها حيلة قد سبق في علمه أنها تكون هذه ما تمحى بل هي ثابتة مثل الموت، ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه، وكذلك الحرم لا بد من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الحرم، كل من حد الحديث ما من داء له دواء إلا الحرم والآخر إلا الموت. نعم. في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند يدي العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟ نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعض عليك الصيام، أما الدية تبعض، لكن الصيام ما تبعض، الكفارة ما تبعض عليك حد، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمر ما لا فعل، لأن العمرة ما يمنعها حادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل ضرر عليه من السلم على العمل، أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب عليك ديها هذه ما تمنع من العمرة. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت فإن حبسني حابس محل حيث حبستني فإنك تتحلل، أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم حسب القدرة، لا ما له وقت محدد حسب الطاقة، ولو بعد سنة سنتين حتى إذا قدره الله فعل، لو طاف على رمضان معي. نعم ولو حتى يقدره الله على الصوف يصوم، ولابد أن نكون متتابعين متتابعين، لو متتابع 60 يوم متتابعة. نعم ولو دخل رمضان عليه وهو قريب كم بعد رمضان؟ بعد رمضان هذا من جيد الأقوال. نعم الإشراط وأصابه مانع عليه. نعم نعم لا لا هذا في العمرة خاصة في العمرة، أما الصيام عليه الصيام إذا فعل فلعله فيه هذا برضه وفق الله لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.